شفتها وين عالسنية دلينين أجمل واحدة شفتها وين عالسنية دلينين أنا صادفتك انت زمان يا انت زمان أنا صادفتك انت زمان يا انت زمان بس نسيت اسمك مين اسمك مين Yeah.